الرحمن الرحيم. هل يمكن أن ينقل الساحر شخصا آخر على الهواء وإلى بلد بعيد أو في أقل وقت؟ حيث قد سمعنا هذا الكلام من بعض الناس يفيدون كيف هذا العمل؟ نعم قد ينقله الشياطين ذكره العلماء قد يقع الشياطين يحملون بعض الناس من بلاد إلى بلاد. نعم. هل يجوز تعلم حل أو فك السحر عن المسحور؟ إذا كان بشيء مباح الأدعية الأدوية المباحة والرقية الشرعية لا بأس. أما يتعلم كيف يعبد الشياطين وكيف يحكم الشياطين كيف يذبح لهم كيف يطيعهم لا يجوز هذا.